بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في درس العقيدة الطحاوية كنا وقفنا عند الكلام على ما ذكره الإمام الطحاوي من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بملك الموت. ملك الموت هو داخل ضمن الإيمان بالملائكة، ولكن أشار إليه بشيء يخصه لوجود فئات من أهل الضلال ينكرون أن يكون هناك ملك يقبض الروح، ويقولون إن الجسم إذا انتهت صلاحيته تلف، وهو بذاته يفنى ويموت. فيقول المؤلف رحمه الله إن عقيدة أهل السنة هي الإيمان بوجود ملك من الملائكة خاص بقبض الأرواح. نؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. والمراد بالعالمين هم المكلفون المخاطبون، وقد ساق الشارح رحمه الله بعض الآيات الدالة على هذا، منها قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والخطاب بقوله يتوفاكم موجه للعقلاء، وإلا فكل نفس ذائقة الموت. فالله جل وعلا يخبر بأن الذي كلف بقبض أرواحكم هو ملك الموت الذي كلف ووكل بهذه المهمة. فقال تعالى: الذي وكل بكم، فإذا قبض أرواحكم فإنكم مرجعكم إلى الله تعالى. ثم قال الشارح رحمه الله: لا تعارض بين هذه الآية وبين الآية الأخرى، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والتعبير برسلنا، وهذا ضمير جمع ودليل على أن الذي يتوفى هو عدد من الرسل من الملائكة، فإن الجمع بين هاتين الآيتين هو أن المكلف بقبض الأرواح هو ملك الموت، وهناك جمع من الملائكة أعوان له، إذا قبض الروح استلموها، وكما سيأتينا أو مر بنا في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشيع جنازة، ولما وصل إلى المقبرة وجدوا القبر لما يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله وقال لهم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الملائكة أتاه ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا خرجت أخذوها أولئك الملائكة لم يدعوها حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. هؤلاء الملائكة هم أتباع لملك الموت، وهم المقصودون بقوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالرسل جمع رسول، والمراد بهم ملك الموت ومن معه. ملك الموت يقبض الروح وهؤلاء يستلموها منه، فإن كان مؤمنا فعلى الصورة التي جاء سياقها في هذا الحديث، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان فاجرا أو كافرا أتاه ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت، فتتوزع روحه في جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. والمعروف عن السفود هو نوع من الشوك المدور، وغالبا ما يقع على الظأن من الماشية، فيمسك شعرها فلا يمكن تخليص الشعر من هذا الشوك إلا بتقطيع الشعر أو تكسير الشوك، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. هؤلاء هم الرسل الذين يأتون مع ملك الموت، وحينئذ لا تعارض بين قوله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت، وبين قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وكذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإن الله تعالى هو الذي يفعل ما يريد ويحكم ما يريد، لكن كلف بقبض الأرواح ملائكة كبقية الأمور. فالله جل وعلا جعل ملائكة للرحمة، وجعل ملائكة يحفون مجالس العلم، وجعل ملائكة على كل إنسان ملكان عن يمين وعن الشمال يسجلون له الحسنات والسيئات، وكلف جبريل بالنزول بالوحي، وهناك ملك للسحاب وملك للجبال وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق وهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، وجعل لهم مهمات وكلفهم بأعمال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الشارح رحمه الله: لأن ملك الموت يتولى قبض الروح واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله تعالى وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه، فالله تعالى هو الذي كلف هؤلاء الملائكة بهذه الأعمال. ثم ذكر المؤلف كلاما استطراديا في هذا الموضوع، لأن الطحاوي رحمه الله عبر بقوله الموكل بأقبض أرواح العالمين، فقال اختلف الناس في حقيقة النفس ما هي، هل هي جزء من البدن أو غرض أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غير الروح، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاث، وهل تموت الروح أو الموت للبدن. وهذه المسألة قال تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا. هذا كلام ابن أبي العز رحمه الله في شرحه لكلام الطحاوي. ثم ساق المؤلف أقوال الناس في هذا الكلام، ثم سيأتي بعد ذلك بذكر القول الصحيح. قال رحمه الله قيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة، فالروح مخلوقة وحادثة وليست قديمة، لأنها مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من عند كل مسلم. يقول إن العالم محدث، وكل ما سوى الله تعالى فإنه عالم، والله جل وعلا هو الخالق لكل شيء. قال مضى على هذا الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى هذا اليوم، وهو أن الروح محدثة وأنها مخلوقة وأنها من خلق الله تعالى. يقول نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، يعني بعض الجهال الذين تصدروا للعلم وادعوا لأنفسهم المعرفة قالوا إنها قديمة وليست حادثة، واحتجوا بأنها من أمر الله وأمر الله غير مخلوق، وبأن الله أضاف إليه في قوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون. يعني أن هؤلاء قالوا إن الروح عبارة عن جزء من الله، مثل علم الله ومثل قدرة الله ومثل سمع الله، وهذا القول خاطئ وباطل، لأن الروح مخلوقة وإضافتها إلى الله تعالى هي إضافة تشريف وليست جزءا من الله، ليست كسمع الله ولا بصر الله ولا يد الله، وإنما هي مثل ما نقول هذا بيت الله، نقول الكعبة بيت الله، فإن الكعبة مخلوقة، وكما جاء في قوله تعالى ناقة الله في قصة الناقة التي خلقها الله، معجزة لصالح عليه السلام، فسماها الله تعالى بناقة الله، وهذا ليست جزء من الله بل هي من مخلوق من مخلوقات الله. وكما يقال فلان اسمه عبد الله، فهذا عبد من عبيد الله، ونحو ذلك من الأشياء. فهذه الروح اتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد ابن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما من علماء أهل الإسلام. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله. صفات الله تعالى داخلة في مسمى اسمه، فالحي القيوم أسماء من أسماء الله، هذه ليست مخلوقة لأنها أسماء الله. وصفة الحياة لله وصفة الخلق لله والقيومية لله هذه من صفاته، لكن الروح هي من مخلوقات الله وليست من صفات الله. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه جل وعلا وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه تعالى، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. قال: ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفات الله، وإنما هي من مصنوعات الله، ومنها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهذا الإنسان مر عليه فترة لم يكن شيء مذكور، وأنتم الآن كل إنسان متزوج ينتظر أن يولد له ولد، وإلى الآن لم يحمل له، فهل هذا الولد مخلوق؟ الجواب لا، إلى الآن لم يخلق، لكن الله تعالى جعل أسباب لخلقه، ومنها الجماع بين الرجل وزوجته، فيحصل التلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة إذا أراد الله، ويخلق الله تعالى منها هذا الإنسان الذي يعيش فترة في بطن أمه ثم يخرج ويصير شيئا مذكورا. لكن مر عليكم كلكم قبل فترة أنكم لم تكونوا شيئا مذكورا، قبل 100 سنة ما فيه ولا واحد منكم له ذكر أو له وجود، أليس كذلك؟ فكذلك أرواحكم لم تكن مذكورة وليس لها وجود، وإنما وجدت عندما خلقها الله وأمرها أن تتجه إلى هذا الجنين الذي في بطن هذه المرأة ليتكون منه ومن تلك القطعة من اللحم والعظام إنسانا. فبعد ذلك صارت أو صرت شيئا مذكورا. وقوله جل وعلا لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالله تعالى لما أنه خلق زكريا عقيما وكان يدعو ربه أن يرزق بذرية، ولما رأى أن مريم أنجبت عيسى صار عنده شوق وتاقت نفسه إلى أن يرزق بولد فصار يلح في الدعاء على الله أن لا يكون عقيم، فاستجاب الله دعاءه وحملت امرأته وجاءه الخبر، فاستغرب كيف يولد له وهو عقيم، فالله تعالى وجه السؤال إليه ليستدل بخلقه هو على خلق ولده، ولدك خلقته وأنا خلقتك قبل ولدك وأنت قبل ذلك لم تكن شيئا، فالذي استطاع أن يخلقك لا يعجز عن أن يخلق لك ولدا، وإن كان على خلاف المعتاد في نظام الكون الذي نظمه الله فإن الله تعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، فالذي استطاع خلقك يستطيع أن يخلق لك ولدا. فقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا أي أنك لم تكن شيء، فهذا تنبيه إلى أن الروح هي شيء ولم تكن موجودة قبل ذلك، ومن ذلك روح زكريا فكذلك روح ولده يحيى. قال والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وجسده، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث، وقد جاءت النصوص بهذا كله. فإذا كانت الروح معرضة للوفاة فإنها مخلوقة، ومعرضة للقبض فإنها مخلوقة، ومعرضة للإمساك والإرسال فإنها مخلوقة. قال وأما احتجاجهم بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر أو المصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم ومشهور في لسان العرب. قال وأما استدلالهم بإضافتها إليه في قوله تعالى من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان، صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى موصوف بها، فعلم الله تعالى وكلامه وقدرته وحياته صفات لله جل وعلا، وكذا وجهه تعالى ويده سبحانه وتعالى. قال الثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، فيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مخلوق منفصل عن الله، وهم الرسل الذين اصطفاهم الله تعالى والملائكة الذين يرسلهم الله تعالى. يقول هذه إضافة مخلوق إلى الخالق وليست إضافة صفة إلى موصوف، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره، فإذا قيل هذا بيت الله فهذا تشريف لهذا المكان ليس كبيت فلان، وإذا قيل هذه ناقة الله فإن هذا تشريف لها ليست كناقة فلان، وإذا قيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا تشريف له ليس كرسول الأمير أو رسول المدير أو رسول الرئيس ونحو ذلك، فهذه إضافة تشريف لهذا المرسل المخلوق. وكذلك الروح، قوله روحي يعني أنها من الأرواح التي شرفها الله وميزها عن بقية المخلوقات، فهي من المخلوقات لكن تميزت عن بقية المخلوقات، تميزت عن الأجسام وتميزت عن الجمادات وتميزت عن الأشجار وتميزت عن الحيوان عن البحار. فالله تعالى شرف هذه الروح وميزها بإضافتها إليه. قال: واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق لإشارة إلى ذلك، والصحيح أنها تخلق عند خلق الجسد. قال: واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطباع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والمعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر، جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وقيل على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وإنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لغير، وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس وغير ذلك. ثم قال: الحق أن الإنسان اسم لهما، يعني للروح والبدن ومن مجموعهما، فهو إنسان بوجود الروح فيه، فإذا خرجت الروح صارت هذه جنازة فلان الذين نصلي عليهم، لا يقولون هذا فلان، أول ما يسلب الاسم فيقولون هذه جثة فلان أو هذه جنازة فلان، ففلان قد انشطر وانقسم، قسم خرج، والقسم الذي يقدم لنا هي الكتلة من اللحم والعظم والجلد وما يتبعها، فالإنسان بمجموعهما. والإنسان قبل وجود الروح، قبل خلق الروح فيه، يسمى قطعة من الدم أو من اللحم والعظم، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم عظام ثم تكسى العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله. فالإنسان بمجموعهما. يقول: وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامهم، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما، يعني اسم للروح والبدن، وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام، والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأدلة العقل، أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الفرد وسريان الدهن في الزيتون وسريان النار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء، وأفاد وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال: ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم، والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وكما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فالله تعالى بين أن النوم نوع من الوفاة وليس موتا. قال: ففيها الإخبار بتوفي الأنفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار، ولهذا الموت يسمى النوم يسمى بالموتة الصغرى، وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا، فهذا دليل على أنها ذات وجسم وشيء معلوم. وقال تعالى: إن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. هذه الأدلة ونحوها كلها تدل على أن الروح مخلوق من مخلوقات الله، لكن ليس للإنسان أن يبحث لأجل أن يرى هذه الروح، لكنه يرى أثرها في نفسه. ولهذا لما جاء أهل الكتاب وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، أنزل الله تعالى عليه: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح من أمر الله تعالى، لا يعلم حقيقتها وكنهها على ما هي عليه إلا الله جل وعلا. وهذا من الأمور الخفية علينا، من أمور الغيب التي نستفيد منها ونحس بها ونستفيد من آثارها. وكل إنسان يشعر بأن هذا حي وأن فيه روح، وفلان ميت لأنه ما في روح. والأطباء أو أي إنسان عنده خبرة، إذا وجد إنسان مودد أمامه لا يتحرك صار يتحرى ويبحث ويشخص ثم يحكم عليه بأن هذا مات. قالوا: ليش مات؟ قال: ما في روح. طيب وين الروح؟ وش شكلها؟ حمراء، صفراء، خضراء؟ كم حجمها؟ كم وزنها؟ كم مقدارها؟ الله أعلم، من أمر ربي لا نعلمه، ولكن نعرف أن فلان فيه روح أو ليس فيه روح. وعلى هذا الأساس أجهزة التي في العناية المركزة مبنية على هذا الأساس، وهي تشبك في أجزاء الإنسان وتربط في أعضائه، ثم يأتي الطبيب ويقول هذا انتهى توفي. كيف عرفت؟ خلاص ما في روح، الأجهزة التي عندهم توقفت، لكن وين معين راحت؟ كيف راحت؟ الله أعلم بها، من أمر ربي. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.